اللهم صل كما صليت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قبل آتي محمد وسيلة الرسول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت أمرا فلا راد لما قضيت، وإني لن أهلك أمتك بسنة بعامة، ولن أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يهلك بعضهم بعضا، وحتى يكون يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا الحديث فيه عدة فوائد، نأخذ شيئا منها. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وبشر أن ملك أمته سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وقد تحقق هذا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، أي لما كشف الله له الأرض وأظهر له أن ملك أمته سوف يبلغ هذا المدى في المشرق والمغرب، وهذا الذي تحقق عبر سنوات على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أيدي التابعين لهم بإحسان. ولكن من الذي حقق هذا الانتصار وهذا الانتشار للإسلام؟ إنما حققه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان من السلف الصالح، لما كانوا أمة واحدة على عقيدة واحدة، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا أحزابا متناحرة، ولم يكونوا رافعين لشعارات ورايات تخالف الكتاب والسنة. والله إني أعجب حتى الآن من الذين يجوزون التحزب والتفرق إلى أحزاب تحت مسمى الدعوة إلى الله. كيف تكون دعوة، كيف تكون الدعوة دعوة مستقيمة بحزبية وتفرق، وهذا يناقض أصول الإسلام. حزب الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ والدعوة، تنظيم بيت المقدس، كل هؤلاء ليسوا على الطريق الصحيح، لأن الحزبية ليست من الإسلام أصلا، ليست من الإسلام أصلا، بل إن الله عز وجل قد بين أن الحزبية والتفرق إلى شيع هذا دأب المشركين، كما قال ربنا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه سمة من سمات المشركين، وهذا حالهم الآن في بلادهم، أحزاب متناحرة تحت دعوة الديمقراطية. هذا أصل من أصول الديمقراطية، هو ما يسمى بالتعددية الحزبية أو بتعدد الأحزاب، ويعتبرون هذا من الحرية. هذا كله مناقض للإسلام. ما كان المسلمون هكذا، وما مكن الله للمسلمين بهذه الأساليب أبدا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالله عز وجل لن يمكن لهذه الأمة في هذا الزمان أو في أي زمان إلا بما مكن به لأولها. فإذا اجتمعت كلمة المسلمين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين، مكن الله لهم في الأرض ونصرهم على عدوهم وكف شر أعدائهم. وإلا فإن الأعداء يسلطون علينا بقدر بعدنا عن هذه العقيدة وهذا المنهج، وبسبب تحزبنا وتفرقنا. فالحذر، الحذر، إن الإسلام ليس دين الأحزاب، إنما هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي حمله الصحابة إلينا. ما كانوا أحزابا أبدا ولا فرقا. وكذلك نستفيد من هذا الحديث أن هذه الأمة إنما يسلط عليها من داخلها أولا، فإن الله عز وجل قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرين في هذا الحديث. الأمر الأول أنهم لن يهلك هذه الأمة بسنة بعامة كما حدث في الأمم السابقة، فإن الله أهلك قوم نوح بالطوفان، أهلك من في الأرض جميعا إلا من آمن مع نوح. لما أمره ربه أن يصنع الفلك في صحراء لم يكن فيها ماء أصلا، وكان يسخر منه المشركون من قومه، رغم أن نوحا لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عاما، يدعوهم إلى التوحيد، إلى التوحيد، إلى توحيد الله، وإلى ترك الشرك، نبذ الشرك. ما كان يدعوهم لا إلى ديمقراطية ولا إلى عدالة اجتماعية ولا إلى حرية ماسونية كدعوة هذه الأحزاب. انظر إلى مطالب هذا الحزب الذي يدعي أنه يدعو إلى الإسلام لما خرجوا في هذه الثورات الأخيرة. هل كانوا يطالبون الحكام أو الحاكم الموجود أو الحكام الموجودين في بلاد الإسلام بالتوحيد، بإصلاح العقيدة، بإقامة شرع الله على كتاب وسنة؟ لا والله، بل كانوا على النقيض، يقولون نحن نريد ديمقراطية، تعددية حزبية، حرية سياسية، إشعارات يطلقها أهل الكفر في بلادهم تحت شعاراتهم التي ليست من الإسلام، ولا ليس دعاة إسلام أصلا. ولما جاء رئيسهم أو يعني الذين يعتبرونه عالما عندهم هو يوسف القرضاوي، ها؟ قال نحن لا نريد دولة دينية على الكتاب والسنة، نريد دولة ديمقراطية مدنية. حديث طيب، ما الفرق بينكم وبين الأحزاب العلمانية التي أنتم تدعون أنكم تحاربونها؟ بل أنتم أشد علمانية منهم، بل أنتم تفعلون ذلك باسم الإسلام. ثم زجوا بالشباب في الفتن التي سفكت فيها الدماء بغير حقها، لأنهم لم يكونوا على منهج السلف، ليسوا على طريق أهل السنة، ليسوا على طريق أسلافنا الصالحين في الإصلاح، بل كانوا على طريق الخوارج. من هم الخوارج؟ الخوارج فرقة ضالة خرجت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا عثمان بن عفان ذي النورين الخليفة الراشد أولا، ثم قاتلوا عليا رضي الله عنه، وقاتلهم علي لأنهم كفروا المسلمين، كفروا الصحابة ابتداء، ثم كفروا من كان معهم واستحلوا دماءهم بغير حق كما يفعلون الآن. فقاتلهم علي وقالوا كذبا وزورا في مسجد علي أمام علي الخليفة الراشد ابن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا لا حكم إلا لله كما يفعلون الآن. فقال لهم علي كلمة حق أريد بها باطل، لستم أنتم الذين تحكمون شرع الله لأنكم لا تعرفون حكم الله صح حقيقة، بل كانوا على النقيض، كانوا يحاربون من يحكم شرع الله عز وجل كما يفعلون الآن. هؤلاء الدواعش الذين هم من أجنحة حزب الإخوان المسلمين، من أذنابهم، ها؟ الذين يقتلون المسلمين باسم حكم الله وباسم الإسلام، والله إن هذا ليس من حكم الله. يتركون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخوارج، قال يدعون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هؤلاء الدواعش في سوريا وفي المناطق التي استولوا عليها، هل يقتلون أو يقاتلون اليهود أو الروافض الذين يكفرون الصحابة؟ لا، إنما يقتلون المسلمين الملتزمين بالسنة أو العامة المسلمين الذين هم على السنة بالفطرة أو تبعا لعلماء السنة. يقتلون المسلمين، لا يقتلون اليهود ولا الروافض الذين يكفرون الصحابة، بل إذا دخلوا قرية أو بلدة أمنوا الرافضة وأمنوا اليهود وذبحوا المسلمين. هل هؤلاء دعاة شرع يحكمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدعون؟ كذب وفجر، وهذا حالهم في سيناء في تنظيم بيت المقدس الذي يعد ذراعا من أذرية حزب الإخوان المسلمين ومن أذرية الدواعش. يقتلون من؟ هل بيت المقدس في سيناء؟ بيت المقدس هناك في فلسطين، اذهبوا قاتلوا اليهود هناك إن كنتم صادقين في الجهاد في سبيل الله. ليسوا مجاهدين في سبيل الله، بل هم خوارج، أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث من أصح الأحاديث في البخاري ومسلم، قال عنهم صلى الله عليه وسلم في بيان سماتهم وصفاتهم، قال لما جاءوا ذو الخويصرة التميمي في غزوة حنين ورأس الخوارج، فقال له يا محمد أو يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظلم. هذا رأس الخوارج كما يفعل هؤلاء الآن، كما يفعل هؤلاء الآن، يتهمون العلماء الربانيين الذين يحكمون الكتاب والسنة بأنهم عملاء للحكام وأنهم ظالمون وأنهم كذا، وهم العملاء يأخذون أسلحتهم من اليهود ومن إيران من الروافض. فالشاهد قال صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذ لم أعدل، قد خبت وخسرت إذ لم أعدل. فقال له عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله. وفي رواية خالد بن الوليد الذي طلب ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يأتون بعده يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، يعني هم في الظاهر عباد يتظاهرون بالعبادة وبالاجتهاد في العبادة ويقرؤون القرآن، لكن لا يجاوز حناجرهم، لا يفقهون شيئا في كتاب الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: يقرؤون كتاب الله وليس منه في شيء، يقرؤون كتاب الله ويحسبون أنه له عليهم، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم ووصله الإمام محمد بن جرير الطبري في تهذيب الآثار بسند صحيح في بيان حال الخوارج، قال: إنهم عمدوا إلى آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. يعني الآيات التي في كتاب الله في بيان حال الكافرين أنزلوها على المسلمين، ومن ثم كفر سيد قطب المجتمعات الإسلامية كلها واعتبرها أكثر من بلاد الكفر. قال: حتى الذين يؤذنون في المساجد أو على المنابر لا يعتبرهم مسلمين. ومن ثم قام أتباعه القطبيون من هذه الأحزاب، لأن كل هؤلاء إنما نشأوا على كتابات وكتب سيد قطب التي بنيت على هذا المنهج، منهج الخوارج، في تكفير عامة المسلمين وفي استباحة دمائهم تحت دعوى أنهم لا يحكمون بكتاب الله، وهم أول من يخالف كتاب الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون كتاب الله يحسبون أنه لم هو عليهم وليس منه في شيء. بل قال صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج، قال: طوبى لمن قتلهم وقتلوهم، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، وقال: من قاتلهم كان أولى بالله منهم. يعني الجنود، جنود المسلمين الذين يقاتلون الخوارج، أولى بالله وأقرب إلى الله من هؤلاء الذين يدعون أنهم الذين سوف يحكمون كتاب الله وهم يقتلون المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا، نصح الأمة وبين صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس في غفلة، لهم لا يتعلمون دينهم إلا من رحم الله، يأخذون فقط بوسائل الإعلام التي لا تبين، بل تضل الناس إلا من رحم الله فيها، ويخدعون الناس بشعارات كاذبة لا تمت إلى الإسلام بصلة. فالحذر الحذر. فكما قال صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه في هذا الحديث أنه سبحانه وتعالى وعده ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم حتى يكون يهلك بعضهم بعضا. هؤلاء الذين يهلكون المسلمين من هذه الأمة، وإن كانوا يأخذون أسلحتهم نعم من إيش؟ من الكفار، ولكن الشاهد أن الله عز وجل إنما سلط علينا من داخل بلادنا بما كسبت أيدينا، وهذا كله جزاء وفاقا، وما كان ربك بظلام للعبيد. فنحن إن أردنا الإصلاح علينا أن نصلح أنفسنا أولا، وأن نجتمع على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم دون حزبية ودون تعصب ودون فرقة ودون اتباع لشعارات كاذبة ليست من الإسلام. فإن الله عز وجل لن ينصر الأمة بالشعارات الكاذبة وبالأهواء وباتباع سبيل اليهود والنصارى، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أيضا، فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن إلا أولئك. هذا حالنا الآن للأسف. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يطهر قلوبنا وأن يصلح حال حكامنا وولاة أمرنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة من العلماء الربانيين الذين يبينون لهم الحق، فإنهم في أشد الحاجة إلى هذا، وهم والله يعني يحملون أمانة عظيمة ويحملون حملا ثقيلا لا يتخيله أحد لحفظ ثغور المسلمين ودماء المسلمين. فالأمر ليس سهلا. هؤلاء الذين يتكلمون فقط كما يقال يعني يتكلمون من أسرتهم وكراسيهم، هم مرتاحون، لا يدركون حقيقة الأمور، لا يدركون ما يحاك للمسلمين، وكيف أن هؤلاء الحكام يحملون أعباء وأثقالا لا تتحملها الجبال. لا نقول هذا تملقا والله ولا، ولكن نقول هذا بيانا للواقع، ولا يحتاجون إلى من ينصحهم، إلى من يكون عونا لهم على حفظ البلاد والدماء، لأن الله عز وجل إنما جعل السلطان سببا في تأمين السبل وفي تأمين الصغور وفي حفظ دماء المسلمين، فعلينا أن نكون عونا له، ونسأل أن يصرف عنه بطانة السوء من الذين لا هم لهم إلا مصالحهم فقط، لا يريدون مصلحة المسلمين ولا يريدون إصلاح المسلمين ولا يريدون اجتماع الكلمة، إنما هم طلاب دنيا إلا من رحم الله منهم. فنسأل أن يكف شرهم على المسلمين، وأن يوفق حكام المسلمين إلى معرفة طريق النصر، سبيل النجاح الذي نصرنا الله به من قبل على أعدائنا من اليهود وغيرهم، كما نصرنا سبحانه في حرب العاشر من رمضان. نسأل الله لنا الإصلاح والثبات على هذا الإسلام الذي به يكون نصرنا ويكون عزنا وتكون كلمتنا مجتمعة لا متفرقة. والله المستعان. جزاك الله. ماشي. جزاك الله. الله يبارك فيك. جزاك الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن المسلمين قد دب في مجتمعات المسلمين الجهل للأسف، والناس في حاجة إلى العلم وإلى التفقه في دينهم حتى يظهر لهم الحق، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ووضح الطريق وقال: تركتكم على المحجة ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، ولكن الناس إلا من رحم الله لا يتعلمون دينهم. فنحن في حاجة إلى أن نتعلم ديننا، أن نتفقه، وأن نعرف عقيدتنا، لأن عقيدتنا هي مصدر عزنا. التوحيد، توحيد الله عز وجل، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. فلا نتوجه بالعبادة لأي مخلوق كان من كان، ولو كان رسولا، ولو كان ملكا، ولو كان نبيا. والعبادة ما هي؟ العبادة هي إفراد، هي أن تفرد ربك بالتقرب إليه بكل الأعمال، فلا تتقرب إلى غيره بدعاء ولا ذبح ولا نذر ولا أي عمل أو قول. فمن خالف ذلك فقد خالف التوحيد، وكان سببا في إضعاف المسلمين الذين ما زالوا يدعون غير الله ويذبحون لغير الله تحت دعوة محبة الأولياء والصالحين. والله إن الأولياء بريئون من ذلك، إن الأولياء إن كانوا أولياء لا يرضون بذلك، أن يعبدوا من دون الله، أن يذبح لهم وأن تساق إليهم الذبائح كما تساق إلى بيت الله الحرام في الكعبة، بل يطوفون حول قبورهم كما يطافوا بالكعبة. والله هذا ليس من الإسلام، ليس من الإسلام، كما قال الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله الإمام الشافعي: لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. وما زال بعض الناس يلبسون، أو بعض المفتين وللأسف من المتصدرين للفتوى الرسمية، يخدعون الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده، لا والله ما دفن في مسجده عليه الصلاة والسلام، إنما لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ظن البعض أنه يدفن في مسجده ذكرت عائشة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته منه في مرض موته، أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبياء مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. طب أين دفنوه صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر، بين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وأين مات صلى الله عليه وسلم؟ مات في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كما قالت عائشة: مات بين حاقنتي وذاقنتي، مات على صدرها، لأنه كان يمرض في حجرتها، وحجرتها كانت بجانب المسجد لكن لم تكن من المسجد. فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة أم المؤمنين عائشة، ثم دفن فيها أبو بكر، ثم دفن، ثم لما أراد عمر أن يدفن فيها خرجت عائشة من الحجرة لكي يدفن فيها عمر. فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في حجرة عائشة أم المؤمنين التي لم تكن من المسجد. ثم لما قام عمر عمر في زمانه قام بتوسعات وتوسعات، وكان القبر في الحجرة، لم يدخل له القبر في المسجد، ولم يدخل قبر أبي بكر في المسجد. لكن بعد موت الصحابة في زمن متأخر في عهد الوليد بن عبد الملك، ولم يكن من العلماء ولم يوافق على ذلك العلماء في تلك الفينة من التابعين، قام بهدم حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كي يوسع المسجد، وطبعا ترك الحجرة التي فيها القبر وأدخلها في حدود المسجد ولم تكن من المسجد أصلا. فلا حجة في ذلك، الحجة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصى بذلك قبل أن يموت، كما قال جندب بن عبد الله في الحديث الذي أخرجه مسلم: وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. طبعا هذه القبور التي في القاهرة وفي غيرها في المساجد متى دخلت؟ دخلت في عهد الدولة الشيعية في القرن الرابع الهجري بعد انتهاء زمن السلف، بعد يعني قرون السلف الصالح. ومن الذي أدخلها؟ لا أدخلها الصحابة، لا والله، عمرو بن العاص لما دخل مصر ما بنى مسجدا واحدا على قبر، وما كان يوجد في مصر مسجد واحد في قبر في زمن عمرو بن العاص، في زمن ما جاء بعده من الولاة، إنما هذا طرأ على الديار المصرية وعلى غيرها من بلاد الإسلام في عهد الدولة الشيعية التي تدعي أنها دولة فاطمية، كما ذكر ذلك المؤرخون، وكما بين هذا المقريزي في تاريخ أو في تاريخ الآثار والخطط المصرية. هذه حقائق وتاريخية لا يستطيع أحد أن ينكرها أو أن يأتي بخلافها. فهؤلاء الشيعة الذين يكفرون الصحابة كما في الدولة الإيرانية الآن في إيران وفي لبنان، يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان ويستحلون دماء المسلمين كما يفعل الحوثيون في اليمن الآن، هل هؤلاء حجة على دين الله؟ هم الذين ابتدعوا هذه البدع وأرادوا أن يخدعوا بها المسلمين تحت دعوة محبة آل البيت، وهم والله لا يحبون آل البيت، كذبة. لو كانوا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما قذفوا أزواجه بالزنا. الآن في مواقع الإنترنت هؤلاء الشيعة الرافضة في إيران وفي غيرها الآن لا يخفون ذلك، يعني حتى التقية لا يستخدمونها الآن، يتظاهرون بسب أمنا من المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا، ويكذبون كتاب الله صراحة. هؤلاء هم الشيعة الرافضة، هم أعداؤنا، ألد عداءنا من اليهود الآن، وهم الذين يفتحون ثغور المسلمين لليهود، هم أعوان اليهود وأخوان اليهود. فهل هؤلاء يخربون معتقدنا وديننا ثم نسلم أنفسنا لهم ونسير في طريقهم، وما زلنا نتعلق بالشبهات وبالخزعبلات والخرافات التي أدخلوها في بلادنا؟ نعوذ بالله من شر هؤلاء، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يفقههم في دينهم وأن يطهر بلادهم من الشرك ومن البدع ومن الأهواء ومن شر كل ذي شر. اللهم اكفنا شر كل ذي شر، وأصلح أحوالنا، وألف بين قلوبنا على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه سلف الأمة، إنك سبحانك سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. طيب.